باب كيفية الوقف على أواخر الكلم. والأصل في الوقف السكون ويشم، كذا يرام عند ذي رفع وضم، ورم لدى جر وكسر وكلا، هذين في نصب وفتح أهملا. وعندها أنثى وميم الجمع أو عارض تحريك كليهما نفوا، والخلف فيها الضمير والأتم، والأتم دع بعد يا والواو أو كسر وضم أو كسر وضم.